بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اليوم بإذن الله تعالى نختتم هذا الكتاب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كان فيه. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وهذا المختصر كما سبق هو مختصر لصحيح البخاري، ولذلك إن شاء الله اليوم نختتم هذه الأبواب ونختتم الكتاب يعني بكليته. وبعدما ننتهي من يعني الكتاب سيعني نجعل في ختام هذا الدرس يعني جملة مختصرة عن الإمام البخاري رحمة الله عليه، وعن طريقة الإمام البخاري رحمة الله عليه في تصنيف هذا الكتاب الأصل الذي هو الجامع الصحيح، وبعض يعني الفوائد حول ذلك إن شاء الله تعالى. ولذلك يقتصر درسنا اليوم بإذن الله تعالى على مختصر صحيح البخاري، ونرجع إن شاء الله مختصر صحيح مسلم إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. وآخر ما وقفنا عليه كما أشرنا قبل ذلك هو قوله: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. قال: وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال: وعنه، يعني إشارة إلى أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في هذه أو تحت هذه الترجمة، وأتى به كذلك المختصر هنا من بين أحاديث ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في الأصل. وهذه الأبواب كلها في جملتها التي تبقت معنا والتي سبقت كلها تدور تحت معنى أراده البخاري رحمه الله تعالى من الترجمة للكتاب كله من بدايته، وهو كتاب التوحيد. قال: كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم. وكما تقدم وأشرنا قبل ذلك أكثر من مرة أن البخاري رحمه الله تعالى أراد في هذا أن ينبه إلى مسألة الصفات أكثر من الكلام في عموم مسائل التوحيد، وذلك لأن هذه المسألة مما رمي البخاري رحمه الله تعالى فيها بفرية عظيمة، وهي أن بعض خصوم البخاري وبعض أعداء البخاري والحاسدين له زعموا أن البخاري رحمه الله تعالى يقول أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق. ولذلك البخاري رحمة الله عليه صنف بعدها بعض المصنفات كخلق أفعال العباد، يرد بها على من افتروا عليه بأنه يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عز وجل، وأنه يقول بقول أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر صفات الله تعالى، فيثبتها لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. من غير تحريف ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. ولذلك نلاحظ أن البخاري رحمه الله تعالى اهتم في هذا الكتاب كتاب التوحيد بالكلام عن الصفات أكثر من مسائل التوحيد الأخرى. يعني فكتب التوحيد خصوصا الكتب المتخصصة تعتني أكثر بالكلام عن مسائل الشرك ونحو ذلك، أما هنا فالبخاري اهتم أكثر بمسائل الصفات رحمه الله تعالى. ولذلك هذا الباب والأبواب التي بعده والتي قبله كلها أراد البخاري رحمه الله تعالى منها أن يثبت صفات الله عز وجل على طريقة أهل السنة والجماعة. فهنا في هذا الباب يريد إثبات صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة النفس. فالله عز وجل وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى فقال: ويحذركم الله نفسه، وقال: تعلم ما في نفسي، أي المسيح قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالله عز وجل موصوف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، فأهل السنة يثبتون ذلك لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى موصوف بصفات كثيرة وردت في الكتاب والسنة كلها معطوفة على ذاته سبحانه وتعالى، أي أنه سبحانه وتعالى كل الصفات الواردة هي صفات له سبحانه وتعالى ولذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. والبخاري رحمه الله يأتي بالحديث هنا لشاهد الكلام عن الصفة، لشاهد الكلام عن الصفة. فكما هنا في حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، فهذا الحديث فيه معنى إيماني عظيم جدا وهو حسن الظن بالله تعالى، وأن العبد الذي يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى له الأجر العظيم عند الله تعالى. قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه أحوال للمؤمن مع ربه سبحانه وتعالى، أقلها إن ذكر الله عز وجل في نفسه. وذكر الله عز وجل في النفس أو ذكر أي شيء في النفس أي ما لا يعلمه غيري، فإذا ذكرت الله عز وجل في نفسي أي ذكرت الله بما لا يعلمه غيري، وهذه أدنى درجة من الدرجات التي جعلها الله عز وجل لمن ذكره. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ أي ذكرني في جماعة من الناس لهم من الفضل والمكانة، وهؤلاء الملأ أشراف الناس وعظماء الناس وأكابرهم، أو على تعبير آخر إن ذكرني في ملأ أي الملأ الكثرة، فإن ذكرني في كثرة ذكرته في كثرة خير منهم، أو في ملأ أي فضلاء الناس ذكرته كذلك في ملأ أفضل منهم وهم الملائكة. فأنت عندما تذكر الله عز وجل في نفسك يذكرك الله عز وجل في نفسه، أنت عندما تذكر الله عز وجل في ملأ كأن تتكلم بذكر الله عز وجل في جمع من الناس وملأ يذكرك الله في ملأ خير منه، كحال الدعاة إلى الله عز وجل، فإنهم إذا ذكروا الله عز وجل في ملأ من الناس ذكرهم الله في ملأ خير منه. قال: وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. إذا تقرب العبد إلى الله عز وجل ما يعدل شبرا، وهذه صيغة يعني تشبيه وليست يعني المقصود بها تحقيق اللفظ يعني وصفه الدقيق، يعني ليست شبرا بالشبر المعتاد، إنما إذا تقرب إلي عبدي قدرا تقربت إليه أكثر من ذلك. فإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يضاعف الله عز وجل له هذا الفضل. إذا تقرب العبد إلى الله تعالى سواء بصلاة أو بزكاة أو بدعاء أو بأي عمل لدين الله عز وجل، فإذا تقرب العبد إلى الله تعالى على أي نحو من هذه الأنحاء تقرب الله عز وجل إليه بما يضاعف ذلك. ولذلك المسلك الإيماني في الحديث أنك كلما ازددت لله عز وجل قربا وطاعة كلما أحبك الله وزادك الله قربة، فهذا مقتضى أن يجعلك الله عز وجل عنده من المقربين، تقربت إليه، الله عز وجل يجعلك عنده من المقربين، والله عز وجل يقربك إليه أكثر كلما تقربت أنت إليه. ولذلك هذا يدل على أن العمل يزيد الإنسان قربا من الله عز وجل، وكثرة العمل أو على قدر العمل يزداد القرب من الله عز وجل. فالشبر يقابله ذراع، والذراع يقابله الباع، وهو الطول، طول الذراع، أو على وصف آخر هو الشيء الطويل المدى. وإلا فالعرب تقول فلان له باع في كذا، أي له زمن وله طول يعني عمل في هذا الشيء. فإن تقربت إلى الله عز وجل ذراعا تقرب إليك الله عز وجل إليك باعا. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، إن أتاني يمشي أن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل ماشيا تقرب الله عز وجل إليه هرولة، أي أسرع الله عز وجل إليه على ما يليق به سبحانه وتعالى. وما أعظم ذلك في نفس العبد المؤمن إذا آمن أن الله عز وجل كلما اقترب منه اقترب الله عز وجل أكثر منه. وهذا كله مضمونه أنك كلما ازددت طاعة لله عز وجل كلما زادك الله عز وجل منه قربه، وكلما كنت من المقربين من الله سبحانه وتعالى. والشاهد في هذا الباب وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكرني في نفسه ذكرته، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ففيه إثبات صفة النفس لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، وهو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية محكمة سبحان الله العظيم، آية محكمة ترد على أهل البدع. فإن أهل البدع عطلوا صفات الله عز وجل بحجة أنهم ينزهون الله عز وجل عن الشبيه، فيقولون لو أثبتنا صفة كذا شبهنا الله بالمخلوقين، فنعوذ بالله من الجهل والضلال. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية المحكمة العظيمة يقول ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، ثم قال بعدها وهو السميع البصير، يعني أنه وإن كان ليس كمثله شيء لكن له صفات موصوف بها. ولذلك ما أحمق فهم هؤلاء، فإنهم ينفون الصفات ويقولون لأن الله قال ليس كمثله شيء، أليس الله هو نفسه سبحانه وتعالى الذي قال في نفس الآية وهو السميع البصير، يثبت لنفسه سبحانه وتعالى الصفات. ولذلك الجواب على ذلك أن هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين، هذا هو جواب أهل السنة، أنه ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء من مخلوقاته، إنما هو سبحانه وتعالى موصوف بما لا يتصف به مخلوق. وعليه فإنه سبحانه وتعالى إذا أثبت لنفسه صفة من الصفات فأهل الإيمان يثبتونها ويقولون نؤمن بها على ما يليق به سبحانه وتعالى. ثم قال باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. هذه الآية نزلت في مشركي مكة، فإن الله عز وجل عاب عليهم أنهم برغم ما جاءهم من الحق وبرغم ما جاءهم من العلم إلا أنهم لا يزالون في غيهم وعنادهم، وهذه في سورة الفتح التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، فلا يزالون على غيهم ويبدلون في كلام الله عز وجل وأوامره. لكن البخاري رحمه الله تعالى أتى بها هنا يستدل بها على المعنى العام في باب الصفات، فإنه أراد أن يشير إلى أن هناك من أهل التحريف من يصدق فيهم هذا القول وهذه الآية أنهم يبدلون كلام الله، كما قال الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فكل من حرف في كلام الله تعالى يدخل في هذه الآية، سواء حرف في كلامه الشرعي أو حرف في إثبات كلامه الذاتي له سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه سبحانه وتعالى يتكلم، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه وتعالى يكلم مخلوقاته ويكلم عباده، فكيف لهؤلاء الجهلة الذين ينفون عن الله عز وجل ذلك بحجة عدم تشبيه الله عز وجل بالمخلوق، فيقولون لا نؤمن بصفة الكلام وينفونها. لماذا؟ يقولون لأن هذا تشبيه لله بالمخلوق، لأن المخلوق يتكلم، فإذا قلنا أن الله يتكلم شبهناه بالمخلوق، ونعوذ بالله من ذلك. فأي إله هذا الذي خلقه أكمل منه؟ نعوذ بالله من هذا الوصف. فإذا كان الخلق يتكلمون، فهل هذا يكون في حق الله عز وجل مستحيلا؟ وأن يكون لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. ولذلك فإنهم نفوا عن الله صفة الكلام وسائر الصفات، أو بعضهم نفى بعضها وأثبت بعضها بتحريف، على أنهم ينزهون الله عز وجل. وكما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أنه قد خالف في هذا الباب فريقان، أنه قد خالف في هذا الباب فريقان، يعني الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل فريقان. الفريق الأول وهم الجهمية، الذين عطلوا صفات الله بالكلية ومنها صفة الكلام، ولذلك وصل بهم أن قالوا أن كلام الله مخلوق. لماذا؟ لأن أهل السنة يقولون الله يتكلم، ومن كلام الله القرآن، فهم يقولون كلام الله مخلوق، ويزعمون أن هذا الكلام ليس هو كلام من الله عز وجل، إنما الكلام هو الذي يكون من مصدره الذي يخرج منه فهو مخلوق. ولذلك إذا تكلم الإنسان بالقرآن عندهم فهذا دليل على أن كلام الله مخلوق، وهذا جهل بدين الله عز وجل. وكذلك الأشاعرة الذين أو الأشعريين الذين الأشاعرة آسف الذين يقولون أيضا بكلام فيه تحريف في هذه الصفة من صفات الله عز وجل، فيقولون نثبت الكلام لله عز وجل لكن يحرفون، ويقولون الكلام هو صفة قائمة به ولكن آثاره مخلوقة التي تكون في الناس ونحو ذلك. وهذا في منتهى البطلان أيضا، لأنهم جعلوا كلام الله عز وجل على حالين، قسم ينسبونه إلى الله وقسم ينسبونه إلى الخلق، ونعوذ بالله من هذا الكلام. ولذلك العلماء يقولون أن من قال كلام الله مخلوق فهو كافر والعياذ بالله، لأن هذا مقتضى إحدى ثلاث، لأن هذا مقتضى إحدى ثلاث، الذي يقول أن كلام الله عز وجل مخلوق لا يخرج عن واحدة من ثلاث، إما أن يقول أنه مخلوق في غيره، أو مخلوق في ذاته، أو منفصل عنه. إما أن يقول أن كلام الله عز وجل مخلوق فيه سبحانه، وإما أن يقول مخلوق في غيره، وإما أن يقول منفصل عنه، وهذا كله ضلال، لأنه لو قال هو مخلوق فيه فمقتضاه أنه سبحانه وتعالى فيه ما هو مخلوق، والله هو الذي خلق سبحانه وتعالى. وإن قال هو مخلوق في غيره فهذا مقتضاه أن غيره هو الذي يتكلم، وإن قالوا الكلام منفصل عنه وإنما هو صفة بذاتها منفصلة عن الله عز وجل فهذا مستحيل، لأنه لا يقوم الكلام بنفسه في العقول، يعني عند أهل العقول هذا غير معقول أن يقوم الكلام بنفسه. لو أنت سمعت أي صوت، أي صوت تقول مصدره كذا، هو خارج عن ذات أخرجت هذا الصوت. ولذلك هؤلاء انحرفوا انحرافا شديدا في هذا الباب حتى عطلوا صفات الله عز وجل، ومنها صفة الكلام. وهنا البخاري رحمه الله تعالى أراد من هذا الباب وهذه الأحاديث إثبات هذه الصفة، فمن ذلك هذا الحديث قال يقول الله، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوه عليه حتى يعملها. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله، فهذا كلام الله تعالى، يقول الله فهذا كلام من الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة، وهذا فيه إثبات تكليم الله عز وجل للملائكة، فيه إثبات تكليم الله عز وجل للملائكة. يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. سبق إحنا في يعني أبواب سابقة تعرضنا لهذا الحديث وتوجيه هذا في كلام العلماء، لكن الشاهد من هذا الحديث كما يعني ذكرنا هو أن البخاري أراد أن يستدل من خلاله على صفة الكلام، وأن الله يقول سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى كل فعله في خلقه كلام سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فإن الله عز وجل أمره كلام وخلقه كلام، فسبحان الذي يتكلم أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. قال وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت، قال فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر، أي ذنبا آخر، فاغفره، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، قال ربي أصبت، أو قال أذنبت آخر، فاغفر لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. فهذا الحديث حديث من أحاديث الرجاء العظيمة، حديث من أحاديث الرجاء العظيمة. ففيه أن العبد يرتكب الذنب ويتوب إلى الله عز وجل، وكلما ارتكب الذنب وتاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه ولو ألف مرة ولو قراب الأرض. فإنه مهما أتى من الذنب فتاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. ولكن هنا تنبيه، وهو أنه ربما يتوهم جاهل أن هذا معناه أن يكثر من الذنب من باب أنه يتوب بعده فيغفر الله له، ولذلك يقال له احذر أن تموت قبل أن تتوب، فقد تموت وأنت تفعل الذنب، وعند ذلك تكون مصرا عليه، والإصرار على الذنب أقبح من الذنب نفسه، نسأل الله العفو والعافية. ولكن هذا الحديث كما أشرنا من أعظم أحاديث الرجاء، وإنه لا يفتح أبواب رحمة الله عز وجل للناس، وأنه مهما أتى العبد من الذنب فالله يغفر، بخلاف كذلك ما عليه الخوارج ومن نهج نهجهم، فإنهم يائسون العباد من رحمة الله عز وجل، وإنهم يكفرون العبد بارتكاب الذنب، فعندهم إذا ارتكب العبد الذنب فإنه يلزمه أن يتوب منه لأنه كفر لا أنه عصى، وهذا هو الفرق عندهم. فإنهم التوبة من الذنب عندهم توبة من الكفر وليست توبة من معصية دون الكفر. وإلا فلما علي بن أبي طالب رضي الله عنه راسلهم يخاطبهم بالرجوع، وأن الأمر آل إلى ما كانوا يريدون، وأن الحكام أو أن الحكمين آل إلى غير حكومة ونحو ذلك، فما كان الجواب منهم إلا أن قالوا له لا نرجع حتى تشهد على نفسك بالكفر ثم تتوب من ذلك. وهذا أصل عندهم، أنه إذا ارتكب الإنسان الذنب عندهم فهذا كفر، وعليه فعليه أن يتوب من هذا الكفر. يتوب بماذا؟ أن يرجع إلى الإسلام، لا أن يتوب توبة العاصي كما هو عند أهل السنة والجماعة. وفائدة يعني على الهامش، ربما يقول البعض هناك بعض يعني الاتجاهات لا تقول بذلك ومع ذلك نصفها بأنها على طريق الخوارج، يعني هناك بعض الاتجاهات لا تكفر بالمعصية أو لا تكفر بالكبيرة ومع ذلك نقول هم على طريق الخوارج. نعم، وذلك كما قال العلماء لا يشترط أن الذي يكون على طريق الخوارج لابد أن يأتي بكل أصول الإش الخوارج، فهو إن شاركهم في أعظم أصل عندهم، فإنه إذا شاركهم في أعظم أصل عندهم وهو تكفير المسلمين بلا بينة سواء بالمعصية أو حتى بالكفر الذي لا بينة عليه، فيكون على طريقهم. فعلى سبيل المثال هم لما كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة في بداية ظهورهم كفروهم من باب ارتكابهم الكفر وليس من باب ارتكابهم ماذا؟ المعصية أو الكبيرة، إنما من باب ارتكابهم الكفر الذي يتفق عليه علماء السنة أنه كفر لو كان، بمعنى أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله عامدا عالما كارها لدين الله عز وجل ومستبدلا إياه وكذا، هذا من كلام العلماء التفصيلي في هذه المسألة، فهذا كافر. لكن هل هذا فعلا فعله علي؟ ولذلك هذا يسمى تحقيق مناط المسألة. هم ليس عندهم مسألة إيش تحقيق المناط هذه، إنما بالشبهة هذا كافر. ولذلك لا يلزم أن من يكفر بغير المعصية وإنما يعني يكفر بما هو كفر فعلا ألا يكون على طريق الخوارج، لا، وإلا فالخوارج كفروا عليا والصحابة بما هو في الدين والشرع كفر لو كان بالإيش، بالضوابط الموضوعة له، لكن هم ما وضعوا ضوابط ولا شيء، لأنهم لو وضعوا ضوابط لفهموا أن هذا ليس كفرا. ولذلك فلا يلزم أن يكون كل من يأتي بما عليه الخوارج أن يلازمهم في كل أصل من أصولهم، في كل أصل من أصول. وإلا مثلا الخوارج، مثلا الخوارج ينفون الميزان، مثلا الميزان يقولون لا، الميزان مقصود بالعدل، فهل كل من مثلا يقول بالميزان حقيقة وله كفتان وتوزن فيه الأعمال يوم القيامة يكون قد خرج عن طريقة الخوارج لو كان هو يوافقهم في باب التكفير؟ بل هذا أشهر باب في الخوارج أو في أصول الخوارج، هو تكفير المسلمين بغير بينة. نعم. فالشاهد من هذا الحديث الذي ذكره البخاري في هذه الترجمة، باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، الشاهد منه أنه أراد رحمه الله تعالى إثبات صفة كلام الله تعالى وأنها صفة لله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي الحديث وفيه أن الله عز وجل يقول، فيقول الله أذنب عبدي أعلم عبدي، فيقول الله أعلم عبدي، فيقول الله أعلم عبدي، ففيه إثبات أن الله يقول وأن الله يتكلم سبحانه وتعالى. ثم قال: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. قال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. قال: فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد وهو يشير: يا رب أدخل من كان في قلبه أدنى شيء. قال: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. أراد البخاري رحمه الله من هذه الترجمة كذلك إثبات صفة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، وأن من كلام الله عز وجل أنه يتكلم يوم القيامة. وهذا من البخاري رحمه الله فيه إشارة إلى مسألة أيضا عقائدية تتعلق بصفة الكلام، وهي أن كلام الله عز وجل متعلق بالمشيئة، فهو وإن كان صفة ذاتية فكذلك هو صفة فعلية، والصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، أي إن شاء الله فعل وإن شاء الله لا يفعل. فالكلام صفة ذاتية فعلية، فالله يتكلم إذا شاء بما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى، ومن كلامه سبحانه وتعالى أنه يتكلم يوم القيامة. فهذا الكلام، هذا النوع من الكلام مثلا لم يحدث إلى الآن، يعني كلام الله عز وجل لأهل الجنة لم يحدث إلى الآن، كلام الله عز وجل لأهل النار لم يحدث إلى الآن، كلام الله عز وجل للناس يوم القيامة لم يحدث إلى الآن، فهي صفة فعلية. وهذا الكلام سيتكلم الله به يوم القيامة، وهو يتكلم سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، فكل أوامره سبحانه وتعالى في خلقه كلام، ولذلك صفة الكلام صفة لله عز وجل قائمة، صفة ذاتية قديمة أزلا له سبحانه وتعالى، وإن كان الكلام مرتبط بالمشيئة. فكما يقول العلماء كذلك، يعني السلف من المتكلمة منهم يقولون: هو قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، أي أن الله موصوف بالكلام أزلا، حادث الآحاد أي أن هناك كلام من كلام الله يأتي بعد كلام آخر، وكلام لم يأتي إلى الآن كما هو كلامه سبحانه يوم القيامة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت، أي أن الله يأذن له في الشفاعة. قال فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة. قال فيدخلون. قال ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فهذا الحديث أراد منه البخاري رحمه الله تعالى إثبات المخاطبة والمحاورة والكلام بين الله وبين الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلم ربه، ففي قوله إذا كان يوم القيامة شفعت معلوم أن الشفاعة كما هي عند أهل السنة والجماعة لا تكون إلا بشرطين، الشرط الأول الإذن، الشرط الثاني الرضا. فالإذن مقتضاه أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع، فهذا مقتضاه أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الحديث الصريحة يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فهذا كلام من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بل نقول كما قال العلماء كلام الله عز وجل أنواع لخلقه أو في خلقه، فمنه كلام الله عز وجل لنبيه موسى مثلا، وقد جاءت الأدلة على ذلك. فكلام الله لنبي الله موسى كان في الدنيا، وكلم الله موسى تكليما، مبالغة في إثبات ذلك. وجاءت الأدلة الكثيرة على ذلك، ومنها أن الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكذلك أيضا جاءت الأدلة في ذلك كثير، وإذ نادى موسى ربه، فهذا فيه إثبات كلام الله عز وجل لموسى، وغير ذلك من الأدلة في إثبات هذا النوع أن الله كلم موسى كلاما مباشرا يسمعه موسى عليه السلام. وأيضا من أنواع تكليم الله عز وجل أنه يكلم الملائكة كما في الحديث السابق، وكذلك كما في قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا عندما يأمر الله عز وجل الملائكة بالأمر، فإنهم يسمعون صوت الله عز وجل فتفزع قلوبهم رهبا من الله عز وجل، ثم يقولون ماذا قال ربكم ويرددون ويعيدون ما أمروا به. أيضا من أنواع تكليم الله عز وجل لخلقه تكليم الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، فإنه كلم ربه لما كان قاب قوسين أو أدنى، وكلمه ربه سبحانه وتعالى بلا حجاب، وكان من بين ذلك أن أمره بالصلوات الخمس، وكان فيه ما كان من المراجعة في الحديث التي فيها إثبات تكليم الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع تكليم الله عز وجل أيضا تكليم الله عز وجل لبعض الشهداء، كتكليمه لعبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه والد جابر بن عبد الله، فإنه لما قتل يوم أحد مر النبي صلى الله عليه وسلم بجابر بن عبد الله هو حزين، فقال ما لي أراك حزينا إلى آخر ما جاء في الحديث، فقال له ألا أبشرك ما قال الله لأبيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر ألا أبشرك بما قال الله لأبيك، إن الله تعالى لم يكلم أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، وكلم أباك كفاحا، فقال يا عبدي تمن علي أعطك، فقال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، فقال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، فقال يا رب بلغ عني أصحابي، فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآيات. ومن أنواع تكليم الله عز وجل تكليم الله عز وجل المؤمنين يوم القيامة، يكلمهم الله عز وجل بكلام كثير، ومنه ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم وأن يرزقنا وإياكم الجنة. فهذا الحديث فيه إثبات تكليم الله عز وجل لأهل الجنة، بل يكلم الله عز وجل أهل النار، وذلك إذا صرخ أهل النار في النار وصاروا يتندمون ويقولون: أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيه دليل على تكليم الله عز وجل لأهل النار بما فيه نكاية وعذاب لهم. وأنواع الكلام كثيرة، كلها تدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. قال الزبيدي رحمه الله وعنه رضي الله عنه: ذكر حديث الشفاعة، وقد تقدم مطولا من رواية أبي هريرة، وزاد هنا في آخره قال: فيأتون عيسى فيقول: لست لها. يعني بيذكر هنا البخاري أيضا في باب يستدل من خلاله على تكليم الله للأنبياء حديث الشفاعة الطويل، فأتى المختصر بهذا الجزء منه، قال في آخره: فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول: أنا لها. قال: فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجدا فيقول: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. قال: فأقول: يا رب، أمتي أمتي. قال: فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال: فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقول: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. قال: فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. هذا الحديث حديث الشفاعة الطويل مر بنا قبل ذلك في أبواب الشفاعة وغيرها. الشاهد منه الذي أراده البخاري رحمه الله هو إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فإنه في الحديث فقال: فيقول الله عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك، إلى آخر ما ذكر في الحديث مرارا أو أكثر من مرة. ففيه إثبات تكليم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية عنه قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذه الرواية أيضا فيها عظيم الرجاء، وفيها الرد على الخوارج ومن نهج نهجهم في التكفير بالذنوب والمعاصي، وأن الله عز وجل يخرج من النار كل من مات على التوحيد ولو لم يكن منه إلا كلمة التوحيد، ولو لم يكن منه إلا كلمة التوحيد، فيخرجه الله عز وجل بفضل توحيده من النار يوما. وهذا بخلاف ما عليه الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة والذنب، بل ويحكمون عليه بالخلود، وكذا المعتزلة الذين يسمونه في الدنيا لا هو مؤمن ولا هو كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن يجعلونه في الآخرة كافرا مخلدا في النار، فوافقوا الخوارج في المآل وإن خالفوهم في الوصف والحال في الدنيا، لكن في مآله اتفقوا على كفره. ثم ختم المختصر للإمام الزبيدي رحمة الله عليه هذا الكتاب بهذا الباب، قال: باب ميزان الأعمال والأقوال يوم القيامة. وهذا الباب في الحقيقة تسميته أو ترجمته في الأصل ليست كذلك، وهو الذي ختم به البخاري رحمه الله تعالى أيضا الكتاب كله. والتسمية الأصل عند البخاري في الترجمة قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذه الترجمة هي التي في الأصل، قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. هذه ترجمة البخاري، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وكأن الزبيدي رحمة الله عليه على الاختصار اختصر هذه الترجمة بهذا المعنى، وهو باب ميزان الأعمال والأقوال يوم القيامة. فالبخاري ترجم بالآية والعبارة، وهو ترجم بالعبارة التي تعبر عن الآية والعبارة. وكما ذكرنا البخاري قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وكأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يختم كتاب التوحيد وأن يختم كتابه كله بهذا الباب، الذي كأنه يذكر فيه المسلم بأن كل شيء يوم القيامة سيجمع، وأن عملك وقولك سيجمع يوم القيامة. فهذه خاتمة الإنسان كما هي خاتمة الكتاب، كل شيء له نهاية، فالإنسان له نهاية، وأن هذه النهاية ستحاسب عليها، وأن كل عمل أو قول أتيت به سيوزن عند الله يوم القيامة. وذكر البخاري جملة أحاديث في ذلك، اختار منها المختصر هنا حديثا فيه ترغيب، وهو حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الحديث فيه دليل على وزن الأعمال، فيه دليل على وزن الأعمال، وأن أعمال العباد توزن، فضلا عن الآية التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في التبويب: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا فيه دليل على أن الإنسان في خاتمة حاله وحياته سيختم ذلك كله بأن يوزن، القول والعمل كله يوزن يوم القيامة. ومما ينبغي على الإنسان أن ينتبه له هو أن الأعمال توزن، وأن هذا الوزن هو الذي عليه يكون مصير الإنسان ومآله، ولذلك عليه أن يغتنم ذلك بأن يختم حياته ويختم عمله دائما بالأعمال الصالحة، وأن يختم عمله دائما بالأعمال الصالحة. ولذلك أن البخاري رحمه الله تعالى في آخر الكتاب يشير، أو في آخر كتابه يشير إلى هذا المعنى، أننا وإن كنا نحاسب إلا أنك لك في العمل الصالح ولو كان بكلمات خفيفة لطيفة، لك أن تزيد في هذا الميزان يوم القيامة كهذه الكلمات: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبذلك نختتم هذا الكتاب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم. وإلا فهذا الكتاب، وإن كنت لا أذكر في الحقيقة تحقيقا متى بدأناه، لأنني مما سهوت فيه أنني لم أكتب بداية الكتاب، هل هناك حد سجله في البداية من درسوه معنا؟ فأنا لم كم كل 2009 في صلاة الاستسقاء، يعني كأننا بدأنا في أول 2009، كأننا بدأنا في أول 2009، أو يعني ممكن أواخر 2008. فهذا الكتاب استمر معنا من 2009 من بدايته أو أواخر 2008 يعني إلى 2000 تقريبا. إحنا كام دلوقتي؟ 14، 6 سنوات، وهو كتاب من مختصر. لكن والحمد لله من الله عز وجل علينا بفضله وكرمه أن اكتمل هذا الكتاب حتى نهايته، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب لي ولإخواني. وإن كان يعني في يعني ختام الكتاب احنا سنذكر يعني في الحقيقة بعض الفوائد المتعلقة بكتاب صحيح البخاري نفسه، إلا أنني يعني استغل ذلك في التنويه على معنى، وهو نسأل الله به الأجر والثواب، وهو يعني أهمية المداومة، أهمية المداومة. وإلا فهذا الدرس يعني على سبيل المثال هو وغيره، ولكن على الخصوص هذا الدرس تعرض لي محن كثيرة جدا هذا الدرس، لأن هذا الدرس بدأنا في العصر، بدأنا في العصر عندما بدأنا سنوات طويلة، إحنا لم نغير الدرس إلا هذا العام، بل ربما من شهرين فقط يعني رحلنا إلى العشاء. فكان هذا الدرس يتعرض لمحن كثيرة جدا، لعلي في آخر الكلام إن شاء الله نشير إلى هذا المعنى. لكن في ختام الكلام عن يعني هذا الكتاب المبارك الذي تكلمنا عن مختصره، أو درسنا مختصر هذا الكتاب، درسنا مختصر هذا الكتاب، وهو كتاب صحيح الجامع للإمام البخاري رحمة الله عليه. فمن باب الفائدة نذكر يعني بعض يعني فوائد كده سريعا على هذا الكتاب المبارك، من باب ان احنا ننتفع يعني بها. فمنها طريقة البخاري رحمه الله تعالى في تنظيم هذا الكتاب، كتاب الجامع الصحيح. فالبخاري له طريقة متميزة عن كل العلماء الذين جاءوا قبله وبعده، ولذلك انفرد البخاري بهذه الطريقة في الحقيقة وكان متميزا فيها. قسم البخاري كتابه إلى كتب، قسم كتابه إلى كتب، يعني تلاحظ أنت مثلا كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب كذا إلى آخر الكتاب، آخر كتاب كان كتاب التوحيد. فقسم البخاري كتابه إلى كتب، والكتب إلى أبواب، والكتب إلى أبواب، يعني ملف كبير اسمه كتاب، كتاب الصلاة وداخل الكتاب أبواب، كتاب العلم وداخل الكتاب أبواب. قال: والكتاب إلى أبواب. بدأه ببدء الوحي، البخاري بدأ كتابه هذا المبارك أول يعني كتاب، كتاب بدء الوحي، وهذا لأنه الأساس لكل الشرائع. البخاري بدأ، لماذا بدأ ببدء الوحي؟ لأن هذا الوحي هو الأساس لكل ما سيأتي بعد ذلك. ثم ذكر البخاري أبواب الكتاب مرتبة: كتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم الصوم والحج وإن اختلف في يعني تقديم أحدهم على الآخر، ثم البيوع، ثم المعاملات، ثم كتاب الشهادات، ثم الصلح، ثم الوصية والوقوف، ثم كتاب الجهاد، ثم كتاب بدء الخلق وتراجم الأنبياء والجنة والنار، ثم مناقب قريش وفضائل الصحابة، ثم ذكر السيرة النبوية والمغازي، ثم كتاب التفسير، ثم عاد إلى الفقه من نكاح وطلاق ونفقات، ثم كتاب الأطعمة، ثم كتاب الأشربة، ثم كتاب الطب، ثم كتاب الأدب والبر والصلة والاستئذان، ثم كتاب النذور والكفارات، ثم كتاب الحدود والإكراه، ثم كتاب تعبير الرؤية، ثم كتاب الفتن وكتب الأحكام، وذكر فيه الأمراء والقضاء، ثم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم كتاب التوحيد، وبذلك تم الكتاب. وعدة كتبه 97 كتابا، يعني عدد الكتب في كتاب البخاري 97 كتاب، يعني كتاب بدء الوحي، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب كذا، 97 كتابا. عدة أبواب الكتب 3450 بابا، 3450 باب. ومما ينبغي أن يعلم أن النسخ كما اختلفت في تقديم بعض الكتب والأبواب على بعض، في بعض الكتب في بعض النسخ متقدمة على بعض أو الأبواب أو نحو ذلك، اختلفت في اعتبار بعض الكتب أبوابا. في بعض الكتب بعض النساخ بعضهم يقول ده كتاب وبعضهم يقول ده باب. نعم. قال: وبعض الأبواب كتبا، كما يعلم ذلك من مراجعة متن البخاري المطبوع وكتب الشروح له. وفي بعض أبوابه توجد الأحاديث الكثيرة، وفي بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله، وبعضها لا شيء فيه، وكأن لم يجد في هذا الباب الذي ترجم له حديثا على شروطه التي أسلفناه، فتركه هكذا عسى أن يتيسر له حديث فيما بعد. أيضا من المعاني المتعلقة بالجامع الصحيح تكرار البخاري رحمة الله عليه لبعض الأحاديث أو تجزئتها أو اختصارها. لقد جرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على تكرار بعض الأحاديث، يعني البخاري ممكن يذكر الحديث أكثر من مرة في الكتاب، في الجامع الصحيح كله يذكره في أبواب مختلفة وكتب مختلفة، في كل مرة يذكره له شاهد معين، لشاهد معين، وقد يجزئ الحديث، يقطع الحديث. قال: أو تجزئته لها أو اختصارها في الأبواب المختلفة، وذلك بحسب ما يستخرج منها أو ما يستخرج منها من الأحكام، وبحسب ما يقتضيه المقام. والبخاري لا يفعل ذلك غالبا إلا لفوائد تعود إما إلى سند الحديث أو متنه، وقلما يورد حديثا واحدا بإسناد واحد ولفظ واحد في موضعين إلا نادرا جدا. أيضا من الفوائد ثلاثيات البخاري، فللبخاري في صحيحه أحاديث على فيها حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة، يعني البخاري وصل في بعض أسانيد بعض الأحاديث إلى أنه يكون الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه 3، ودي بسموها ثلاثيات البخاري، وهي المعرفة بالثلاثيات، وعدتها 22 حديثا، وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف كالعلامة الشيخ علي القاري الحنفي. ومن أمثلة هذه الثلاثيات ما ذكره في كتاب العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، يعني ابن الأكوع، يعني كم دلوقتي مكي ويزيد وبعدين سلمة رضي الله عنه، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فإذا أيضا الأحاديث المنتقدة على البخاري، الأحاديث المنتقدة على البخاري، يعني هذا الكلام يعني لا تأبه بالجهلة بتوع الإعلام والفضائيات هؤلاء والعياذ بالله، الذين في الحقيقة يعني الحمير أعلم بهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله ده حاجة يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. فالأحاديث المنتقدة على البخاري فيقول قد انتقد بعض الحفاظ كالدارقطني على البخاري أحاديث ذكرها في صحيحه. طبعا هناك كثير من الناس يسمع بعض هؤلاء بجهلهم يقول إن البخاري عنده أحاديث منتقد عليه، أو حتى بعض طلبة العلم يقول إن البخاري ما عنده أحاديث منتقدة، وهناك أحاديث انتقدها عليه بعض الحفاظ كالدارقطني مثلا ونحو ذلك. هو لا يدري هذا النقد ومستوى هذا النقد وأبعاد هذا النقد وإيه حقيقة هذا النقد، ولكن يقول منتقدة، فيظن أن هذا النقد معناه أن أحاديث هذه فيها ما يسقطها، ما يسقطها. في الجملة أنا أقولها في عبارة ثم أقرأ. هذه الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ ومن أشهرهم الدارقطني على البخاري، إنما كان النقد من باب ماذا؟ أن البخاري رحمه الله تعالى جمع أكثر من 4000 حديث. هذه الأحاديث البخاري ضبطها بضابط في الجمع. الأحاديث التي انتقدها عليه انتقدها عليه بعض الحفاظ قصدوا بها أن البخاري لم يصل بها إلى هذا المستوى العالي جدا فيه انتقاء الحديث. البخاري اشترط شروط في جمعه للحديث، فهذه الشروط هم يرون أن هذه الأحاديث التي انتقدوها ما وصلت هذه المنزلة، وهي صحيحة كلها لكنها في المنزلة ليست كمنزلة الأحاديث الأخرى. هذا هو المنتقد على البخاري في جملة المعنى، لكن ليس هناك حديث ضعيف ولا هناك حديث ساقط ولا موضوع ولا كذا ولا نحو ذلك، إنما هم يقصدون أن هناك هذه الأحاديث مستوى البخاري في يعني نقد هذه الأحاديث ليس كمستوى في سائر الأحاديث الأخرى الآلاف الأخرى التي جمعها. يقول وليس هذا معنى هذا أن هذه الأحاديث ضعيفة ضعفا يصل بها إلى حد أنها موضوع أو منكرة، فما قال هذا أحد قط من أئمة النقد الموثوق بهم والذين يرجع إليهم في التعديل والتجريح ونقد الرجال والبصر بالمتون على توالي العصور والأجيال. وكل ما هنالك أنها ليست في مستوى معظم أحاديث الكتاب، وعدة الأحاديث المسندة التي انتقدت على البخاري 110 أحاديث، منها ما وافقه الإمام مسلم على تخريجه في صحيحه وهي 32 حديث. 32 حديث متفق عليه من المنتقدة، متفق عليها بين البخاري وإيش ومسلم، ولذلك ابتداء هذا في مرتبة أعلى المراتب، أعلى مراتب الحديث اللي هي يزين لها في الآخر بمتفق عليه، دي من أعلى مراتب الحديث. لماذا؟ لأن أعلى من اشترط في جمع الحديث هما البخاري ومسلم. نعم. قال منها ما وافقه الإمام مسلم على تخريجه في صحيحه وهي 32 حديثا، ومنها من فرد به البخاري وهي 78 حديثا. وقد أجاب الحافظ الكبير ابن حجر في مقدمة شرحه الجليل المسمى هدي الساري، كتاب فتح الباري، كتاب فتح الباري أول مجلد منه اسمه هدي الساري، أول مجلد منه. كتاب ده كله كده عبارة عن يعني عرض لكتاب البخاري ولكلام العلماء حول الكتاب والنقد العلماء حول الكتاب والرد عليهم وكذا، يعني كتاب رائع جدا، وهو هدي الساري للحافظ ابن حجر العسقلان. قال وقد أجاب الحافظ الكبير ابن حجر في مقدمة شرحه الجليل المسمى هدي الساري عن هذه الأحاديث بجواب إجمالي ثم بجواب تفصيلي، فقد عرض لها حديثا حديثا. يعني اللي عايز يشوف الأحاديث دي بالتحقيق المفصل يرجع إلى هدي الساري. فقد عرض لها حديثا حديثا ذاكرا نقد الناقد ثم يعقب النقد بالرد، يجيب نقد الدارقطني مثلا ويروح رادد عليه، وهو يعطينا صورة شريفة من صور النقد العفيف والرد النزيه الصحيح. ثم قال هذا العالم المحقق الكبير بعد المطاف الطويل: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها، اللي هم 33 حديث وعدة ذلك 32 حديث وعدة ذلك 32 حديثا، فأفرده منها 78 فقط، وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنها ظاهر والقدح فيها مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف، كما شرحته مجملا في أول الفصل ووضحته مبينا إثر كل حديث منها. فإذا تأمل المصنف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف يريد صحيح البخاري في نفسه، وجل تصنيفه في عينه. وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليس سواه من يدفع بالصدر فلا يؤمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية، فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان وعليه التكلان. أيضا من الحقيقة الفوائد يعني نتعرض لها أيضا سريعا، الفتنة التي تعرض لها الإمام البخاري رحمه الله تعالى قبل موته بفترة قصيرة، وهي الفتنة التي اتهم فيها البخاري رحمه الله بافتراء أنه يقول القرآن مخلوق أو أن كلام الله مخلوق. فهذه الفتنة بدأت بأنه قد حدث بينه وبين الإمام الزهلي رحمه الله تعالى، وهو الزهلي هذا شيخه محمد بن يحيى الزهلي، هذا شيخ البخاري، وهذا العالم الجليل لما دخل البخاري رحمه الله بخارى استقبله، وخرج الناس في استقباله، والزهلي نفسه كان يدعو الناس لمجلسه، وسأقرأ عليكم ذلك. لكن كان الزهلي رحمه الله تعالى ينتهج منهجا، وهو أن هذه الفتنة فتنة خلق القرآن كانت أو كادت تعصف بالناس، فكان الزهلي رحمه الله تعالى ممن ينتهج منهجا، وهو ألا يتكلم الناس في هذه المسألة وأن يسكت الناس عنها. وكان بعض الناس قبل ذلك يقول ويريد أن يفصل المسألة للناس ويقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، يعني يريد أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لكن أنا إذا تكلمت به فهذا اللفظ الخارج مني مخلوق. مع ذلك أهل السنة في هذا الوقت كانوا يكرهون هذا ويقولون لا، لا يقول أحد هذا. لماذا؟ لأنه يوهم أيضا عند الناس ربما ما يؤلب الفتنة مرة أخرى. فكان الزهلي ينتهج هذا المنهج أنه لا يتكلم أحد في هذا ولو بهذه اللفظة، وهي لفظي بالقرآن مخلوق، وإلا فهذه صارت بعد ذلك بين العلماء من يقولها فهو منسوب إلى بدعة اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. فلما حضر البخاري شغب عليه بعض الناس، حتى قيل أنه البخاري قال لهم أن كلام الله غير مخلوق، أما ألفاظنا فمخلوق، فنقلت إلى الزهلي رحمه الله تعالى على أن البخاري يقول كلام الله مخلوق أو لفظ بالقرآن مخلوق ونحو ذلك. فمن هنا كانت المسألة يعني على هذا النحو. فما حدث بين البخاري وبين الإمام الزهلي رحمه الله تعالى؟ فمنذ سنة 50 و200 ذهب إلى نيسابور، فتلقاه أهلها بالترحاب، وشارك في ذلك شيخه الزهلي والعلماء، وروي عن مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح أنه قال لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، واستقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاثة. وقال محمد بن يحيى الزهلي من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله فإني مستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى الزهلي وعامة علماء نيسابور، فدخل البلد فنزل دار البخاريين، وقد مكث مدة يحدث على الدوام، وكان الزهلي يوصي الناس بالاستماع إليه، فقد روي عنه أنه قال اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا ما منه. هذا كلام الإمام الزهلي، وإحنا بنكرر هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس لما يجي يتكلم عن هذه الفتنة يسيء الأدب إلى الإمام محمد بن يحيى الزهلي، فيقول حسد البخاري وكان في قلبه حسد على البخاري وكذا، وهذا كلام في الحقيقة ما ينبغي حتى ولو كان هذا وجد، فيعني هذا ما ينبغي أن يقال في العلماء. ولذلك ينقل الكلام الإيجابي مثل مسألة دعوة محمد بن يحيى الزهلي لمجالس البخاري وهو شيخه، يعني الزهلي هو شيخ البخاري ومع ذلك كان يدعو الناس لمجالس البخاري. أما الفتنة كانت أنه بعض الحاسدين شغبوا على البخاري رحمه الله تعالى وزعموا أنه قال بخلق القرآن، وبسبب هذا حدث بينه وبين شيخه الزهلي جفاء وقطيعة، حتى لقد قال الزهلي: من زعم بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد ذلك بعد هذا إلى مجلسه فاتهموه. فانقطع الناس عنه، قطع الناس عن مجالس البخاري، فانقطع الناس عنه إلا مسلما وأحمد بن سلمة. الإمام مسلم هذا تلميذ البخاري، البخاري شيخه، فإلا الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما كان ينقطع، وكان يذهب إلى مجلس البخاري لأنه كان يتردد إلى الإمام البخاري. فأخذ مسلم رداءه وقام، فقال الزهلي: ألا من قال باللفظ فلا يحضر مجلسنا، وكأنه يريد الإمام مسلما، يعني المسلم كان بيتردد على البخاري، فهذا أغضب الزهلي. فقال الزهلي في مجلس كان يحضره مسلم يعني بين الطلبة، قال: ألا من قال باللفظ فلا يحضر مجلسنا، اللي بيقول باللفظ زي يعني واحد تاني ما يحضرش المجلس بتاعنا. قال وكأنه يريد الإمام مسلما لأنه كان يتردد إلى الإمام البخاري. فأخذ مسلم رداءه وقام من مجلسه على رؤوس الناس، فبعث إلى الزهلي جميع ما كان كتبه عنه على ظهر حمال. الإمام مسلم رحمه الله كان عنده وفاء عالي جدا للإمام البخاري، فهو كان صعبان عليه أن الإمام البخاري يعني يفترى عليه على هذا النحو، فهو كان يرى أن البخاري بريء من هذه التهمة. ولما اشتد الزهلي على البخاري رحمه الله تعالى، مع أن الزهلي شيخه والبخاري شيخه، يعني الإمام مسلم البخاري شيخه والزهلي شيخه، لكنه كان أكثر اقترابا من البخاري، ولذلك لما كان ذلك، وخصوصا أن البخاري مظلوم، أن البخاري مظلوم، فلما كان ذلك بعث إلى الزهلي جميع ما كان كتبه عنه على ظهر حمال. الإمام مسلم رحمه الله كان بيأخذ الحديث عن الزهلي، كل الأحاديث التي أخذها عن الزهلي لم يكتبها في صحيحه، صحيح مسلم ما فيهوش ولا حديث واحد عن الزهلي وهو شيخه. وهذا غضبا لمن؟ للبخاري، إن هو مسلم رحمه الله تعالى كان يعني يرى أن البخاري ظلم، فلذلك يعني لما يعني ظلم البخاري انحاز إليه ودافع عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. البخاري بريء من هذه التهمة، فالحق أن البخاري بريء من هذه التهمة، فقد روي أن رجلا قام إليه فسأله: ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ ده كان واحد يعني إيه مشغب، حد بعته عشان يشغب على البخاري، عشان يشغب على البخاري، عشان يقوم البخاري يقول أي عبارة، المهم تتاخذ العبارة دي وتتقيت تتحرف. نعم. فقال: ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ كان احنا سبق احنا قلنا ان الامام الزهلي رحمه الله كان ينتهج منهج هو ماذا؟ انه السكوت وخصوصا عبارة لفظي بالقرآن مخلوق. فهذا جاء فسأل البخاري: ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق او غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثا، فألح عليه الرجل، فقال البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة. فهم نقلوها بايش؟ وأفعال العباد مخلوقة وألفاظ العباد مخلوقة، وبعد كده تحرفت بقت لفظي بالقرآن مخلوق، وبعد تحرفت بقت القرآن مخلوق، أو لفظي اللفظ بالقرآن مخلوق، أو كلمة نحوها يعني. قال: وهذا الذي قاله الإمام هو الذي عليه المحققون والسلف من التفرقة بين المقروء والقراءة، ولكن يعني نسأل الله العفو والعافية، الحسد والحقد من هؤلاء المشغبين أعماهم. وقد ثبت من البخاري أنه كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق. وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، يعني هذا مما جاء في بيان عقيدته. فخرج البخاري رحمه الله تعالى من نيسابور إلى بخارى بلده، فاحتفل الناس بمقدمه، ونصبت له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله أهلها جميعا ونثروا عليه الدراهم والدنانير، فبقي بها مدة يحدث ويعلم، ثم وقع بينه وبين أمير بخارى خالد بن أحمد ما عكر الصف. الأمير هذا أيضا حد عنده برضو فعل وشاية أو نحو ذلك، فعكر الصفو بينه وبين البخاري. وكان سبب ذلك اعتزاز الإمام بالعلم، وذلك أن خالد هذا بعث إليه أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك. فقال الإمام أي البخاري يعني للرسول الذي أرسله الأمير: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان، فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، إني لا أكتم العلم أو أني لا أكتم العلم. فاستعان الأمير بمن شغب عليه وتكلم فيه، فاتخذ من ذلك ذريعة لنفيه، فنفاه من البلد، يعني نفي البخاري من بخارى. وقد دعا عليه الإمام البخاري دعوة مظلوم تفتحت لها أبواب السماء، فلم يمض شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادى على خالد بن أحمد وأشخص أن ينادى على خالد بن أحمد على أتان وأشخص على إكاف، وكان عاقبة أمره ذلا وحبسا. يعني ابن طاهر هذا الأمير العام عاقب خالد بن أحمد هذا الأمير على بخارة بأن نودي عليه على أتان فضيحة، يعني لعله كان في فضيحة مال أو نحو ذلك، فعاقبه الله بذلك. أما وفاة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد كتب إلى أهل سمرقند كتب إليه أهل سمرقند يطلبونه إلى بلدهم، فصار إليهم. فلما كان بقرية يقال لها بخر تنك على فرسخين من سمرقند، وكان له أقارب بها، فنزل عليهم فاتفق أن مرض بها وتوفي رحمه الله تعالى. وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 عن 62 سنة إلا 13 يوما. وكان أوصى قبل وفاته أن يكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، فامتثل القوم ودفن بعد ظهر يوم العيد أو عيد الفطر بعد حياة حافلة بأجلائل الأعمال وطور السفر والارتحال، فرضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بالبخاري وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كان من هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا بعده يعني كتابا مع صحيح مسلم. وإن كنا إلى الآن في الحقيقة لم نستقر، لأنه متعذر وجود مختصر سنن أبي داود، فنحن نبحث عن مختصر سنن أبي داود فلا نجده، كان هو مطبوع لكنه مش موجود يعني في المكتبات، فلعلنا ننتقل إلى كتاب آخر إذا تعذر يعني وجود يعني كتاب مختصر سنن أبي داود. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم العمل الصالح، وأن يجعله لنا وإياكم في الآخرة. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.